ثَرَ النَّاسِ

إلا أسماء أنا أنبئكم بالأخير تأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه

ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيد بغي

جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا يا أيها وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه قالوا تا

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء أو تأتي تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ الذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لله.